سمعت. يقول السائل: هل يجوز استخدام الفرشاه ومعجون الاسنان في نهار رمضان؟ وكذلك هل يجوز استعمال الدواء الخاص بمضمضة الاسنان في نهار رمضان؟ لا بأس غسل الاسنان بالمعجون او غيره، لا بأس، لكن يدخله يغسله ويبصقه، لا يذهب الى حقه شيء. غسل الاسنان او تمضمض لشيء للحاجه يبصقه ولا يتحرر من ذهاب الى جوف. نعم.